اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 12. إن الإسلام الذي حارب العصبية العرقية واعتبرها نوعا من الجاهلية، وأكد أن كل المؤمنين إخوة، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، هو ذاته الإسلام الذي اعترف بوجود الانتماءات القومية. والصحابة الأول لم يجدوا حرجا في التعامل مع ذلك الواقع، حتى ظل صهيب الرومي وسليمان الفارسي وبلال الحبشي في طليعة هذا الجيل، ولم يخلو ذلك على أي نحو لا بمكانتهم ولا بصدق إيمانهم. لم يطالب أحد منهم أن يتخلى عن انتمائه وقومه، لم ينكر عليهم أن يظل الواحد منهم روميا أو فارسيا أو حبشيا على ندرة عددهم في البحر العربي الواسع وقت ذاك، بل إن كل منهم كان نموذجا حيا يجسد إمكانية التفاعل الحي بين الدين والقومية. على أننا ونحن نعالج الأمر من زاوية الهوية والذات، ينبغي أن نفرق بين الإسلام كعقيدة والإسلام كحضارة وخلفية ثقافية واجتماعية. إذ يظل الإسلام على عقيدة، هو من شأن الناطقين بالشهادتين المعنيين بالأركان الخمسة المخاطبين بالقرآن والسنة بالدرجة الأولى. أما الإسلام الحضارة والخلفية الثقافية فهو حقيقة يعيشها الجميع في العالم العربي بوجه أخص، ممتزجة بنسيج العقل والوجدان أبدا وبالدم أحيانا، فضلا عن أن الفهم الصحيح للإسلام يتعامل مع الإنسان بوصفه إنسانا وبصرف النظر عن دينه أو ملته، موفرا له مناخ الخلق والإبداع تحت ظلال العدل والحرية. من هذا المنطق كان ترحيب أقباط مصر بالفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص، وكان العون الذي قدمه اليهود لطارق بن زياد في فتح الأندلس. من هذا المنطق كتب أناتول فرانس في الحياة الجميلة على لسان دوباوا أحد أبطال روايته أن أشأم يوم في تاريخ فرنسا هو معركة بواتييه، عندما تراجع العلم العربي والفن العربي والحضارة العربية سنة 732 أمام همجية الأفرنج. ومن هذا الباب كانت إسهامات غير المسلمين اليهود والمسيحيين في رصيد الحضارة الإسلامية، واستعراض الأسماء التي أوردها ابن النديم في الفهرست والقفطي في أخبار الحكماء يكشف عن هذه الحقيقة بوضوح ناصع. ولأن الباب بقي مفتوحا على مصراعيه في أغلب عهود الحكم الإسلامي، فقد فضل كثيرون من اليهود أن يكتبوا تراثهم الفكري بالعربية وليس العبرية، والإسرائيليون أنفسهم يعترفون بأن النسبة الأكبر من تراثهم الديني مكتوب بالعربية. وبنفس القدر لم يتردد المسيحيون في أن ينقلوا إلى العربية ما ترجموه من مؤلفات الإغريق مفضلينها على السريانية، حتى أن بعض المؤلفات قد اندثر ما كتب منها باليونانية، ولم يعرف العالم إلا من خلال الترجمات العربية التي تمت على أيدي المسيحيين، كما حدث في كتاب إقليدس الشهير الأصول وفي كتاب المنطق لأرسطو الذي تبين أن مخطوطه العربي سابق في تاريخه على أقدم مخطوط يوناني متوفر الآن. خلاصة القول في هذه النقطة أننا عندما نقول بالهوية الإسلامية العربية، ينبغي ألا تؤخذ هذه المقولة في شقها الإسلامي باعتبارها إلزاما للآخرين باعتناق الإسلام، ورغم أن هذا قد يبدو بديهيا على الأقل بالنسبة لأي قارئ منصف للتاريخ، إلا أن بعض ذوي الأفق الضيق والكارهين للإسلام لا يزالون يروجون لفكرة أن الهوية الإسلامية لا بد وأن تكون على حساب أصحاب الديانات الأخرى. ولست بحاجة لأن أستطرد في عرض موقف الإسلام من غير المسلمين، مكتفيا بشهادة واحد من أهلهم هو وزير خارجية إسرائيل الأسبق أبا إيبان الذي كتب في قصة اليهود، يقول إن اليهود لم يعرفوا درجة من الازدهار وتحقيق الذات طوال التاريخ إلا مرتين، في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وفي الأندلس الإسلامية منذ قرون. إن الهوية الإسلامية الغربية لا يعبر عنها سوى مشروع إسلامي عربي، وكما قلت فإن أي مشروع لا يقوم على هاتين الدعامتين محكوم عليه مقدما بالعجز والفشل، وستظل حيرتنا قائمة وسيظل تمزقنا مستمر طالما ظللنا نتسوق، ولا أقول نتسول، هوية ومشروعا من عند الآخرين خارج الإطار الإسلامي والعربي. حقا إن المشروع الإسلامي العربي الذي ندعو إليه ليس جاهزا، وليس خامته فقط المتوفرة بين أيدينا، وسوف يحتاج إعداد هذا المشروع وصياغته إلى سنوات من العمل الجاد والدؤوب، وإلى مشاركة العديد من العقول الخبيرة والمؤمنة، وإلى نضال لا يكل، من أجل أن يعبر هذا المشروع عن طموحات هذه الأمة وحلمها في التقدم والانتصار. أعلم أن تلك معركة شاقة ومضنية، وجبهتها عريضة، تتوزع بين الأعداء والأدعياء، ولكن الهدف العظيم لا يمكن بلوغه إلا بثمن عظيم. وهل هنالك إثما وأعظم من أن يتحرر الإنسان من الرق ويسترد ذاته السلبية لينطلق بغير أصفاد نحو بناء يومه وغده؟ ويوم يكون لنا مشروعنا الإسلامي العربي، لن تخجلنا إجابة طفل عربي حول ماهية مثله الأعلى. سيكون طارق بن زياد هو البطل بغير منازع، وسيوضع الكاوبوي في مكانه الطبيعي، كومبارس بالكاد، هذا إذا بقي لنا دور. الدين والسكين. هل هنالك علاقة بين الدين والسكين؟ رغم أن هذا السؤال يبدو لأول وهلة مستنكرا، إلا أن أي قراءة فاحصة للصورة التي يقدم بها الإسلام سواء بين المسلمين أو غيرهم تكشف لنا بوضوح على أن الربط بين الدين والسكين صار منهجا في الدعوة ينتهجه البعض، وهدفا يعملون من أجله، ومعيارا يقيسون به التطبيق الإسلامي، بل وحيدا فاصلا بين الإيمان والكفر. إن هؤلاء الدعاء الذين لا يرون في الإسلام إلا وجهه العقابي، لا يرون في الحساب إلا الملائكة الغلاظ الشداد، ولا يرون في الآخرة إلا جهنم ونارها الحامية، ولا يرون في مخالفيهم إلا أنهم كفار وجاهليون، هؤلاء يسيئون إلى الإسلام بأكثر مما يسيء إليه ألد أعدائه، يدفعون عامة المسلمين دفعا إلى الانفلات من الدين وربما الانقلاب عليه. من جانب آخر، فقد بات التطبيق الإسلامي يرتبط في أذهان كثيرين من غير المسلمين في العالم الخارجي بقطع الرقاب والأيدي والجلد على الظهور، ولم يقتصر المسلمون في تثبيت هذه الصورة المنفرة التي باتت تتصدر صحف ومجلات الصحافة الغربية، حتى خرج علينا مسؤول باكستاني كبير بحديث مطول في الصحف الإنجليزية يشرح فيه كيف تطبق تعاليم الإسلام في باكستان، وكيف اختلفت الاجتهادات في ذلك بين فريقين من المسلمين، إحداهما يرى ضرورة تطبيق حد السرقة بقطع الساعد كله، والثاني يرى أن تقطع الكف وحدها. ومع ذلك أقول أن ما يعنينا في الأمر ليس هو تحسين صورة الإسلام لدى الخواجات في أوروبا وأمريكا، وإلا صرنا مثل أولئك الذين يدعوننا إلى نظافة لأجل ألا تتأذى عيون السياح الزرقاء. إنما القضية الأهم والأخطر في شيوع مثل هذا التناول للإسلام هي آفة لم تصب فقط شبابا متهورا حديث السن وتجربة قليل التحصيل في علوم الدنيا والدين، لكن الغريب والمدهش أنها دعوات يتبناها شيوخ كبار يفترض فيهم الروية والحكمة والقدرة على القراءة الرشيدة للإسلام. ومن العسير أن نحصي صور وأساليب التشويه للإسلام التي يصبونها في أذهاننا بين الحين والآخر، فمنذ كنا صغارا والدين يلقى لنا باعتباره مناجاة من عذاب جهنم، حتى الآيات التي كنا نحفظها كانوا يختارونها بحيث تحصرنا في هذه الدائرة الضيقة، مشاهد العذاب والمصير الذي ينتظر العصاة الجاحدين أو الفزع الأكبر الذي يعيشه الجميع يوم الحساب. كانت أبداننا تقشعر بينما أبصرنا شاخصة إلى مدرس الدين وهو يحكي ملوحا بعصاها الرفيعة. كانوا يقولون لنا سامحهم الله أن الخوف وليس الحب هو الطريق إلى الإيمان، وأن الخير ليس هدفا في ذاته ولكنه سبيل إلى الإفلات من العذاب الأليم، كأنما لم يبعث الرسول رحمة للعالمين، وكأنما كان نذيرا فقط وليس بشير. لم يقولوا لنا ونحن صغار بعد معنى أول ما ننطق به من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لم يكترثوا أن يقدموا لنا الصورة متوازنة، الرحمة إلى جوار العذاب والترغيب مع التخويف والترهيب. لم نعرف أن رحمته وسعت كل شيء إلا بعد أن كبرنا ونمى الدين في أعماقنا مرتبطا بالخوف. من منا لم يسمعها يقولون في كل مناسبة من فوق كل منبر، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من منا لم تخرق أذنيه هذه الآية الكريمة، يرددها مشايخنا ليعززوا دعوتهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ويضعوننا بالتالي أمام خيارين، إما تطبيق الشريعة أو وصمة الكفر والزندقة، وما دام التطبيق لم يتم بالصورة التي يريدونها فإن كل أولي الأمر والمجتمع معهم كفار ومآلهم جهنم وبئس المصير. بمنتهى البساطة يلقون بمثل هذه الآيات بغير شرح أو إيضاح، ثم يتمددون وتستريح ضمائرهم ويتصورون أنهم بلغوا رسالة وأفحموا غيرهم بالحجة الدامغة، ويغيب عن بالهم أنهم لم يفعلوا في الواقع أكثر من أنهم دسوا ألغاما موقوتة في أعماق الناس، وما انفجارات الشباب الضارة في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي إلا من فعل هؤلاء بوساطة تلك الألغام التي بثوها. ولا ينبغي أن يحمل هذا الكلام باعتباره محاولة لتبرئة أولي الأمر أو الدفاع عنهم، فهم مسؤولون أكثر من غيرهم أمام الله فيما نحن بصدده، ولكن هنالك فرق بين المسؤولية والتكفير تعكسه النتائج الخطيرة التي تترتب على التساهل في تداول كلمة الكفر. وربما كانت آية تكفير من لم يحكم بما أنزل الله هي أكثر آيات القرآن تداولا في مجال الدعوة لتطبيق الشريعة، وهي أيضا أكثر الآيات غموضا والتباسا في أذهان الناس. ومنذ العصر الإسلامي الأول كان الجدل مثارا حول هذه الآية، وفي هذا الصدد قال الصحابي ابن عباس وطاووس اليماني من التابعين أن الآية ليست على ظاهرها وإطلاقها، وإن الكافر المعني هنا هو من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا، أي رافضا ومفكرا عن غير إيمان، وأن من أقر بحكم الله وحكم في الأمر على خلافه فلا يعد كافرا، لكنه يعتبر فاسقا أو ظالما، وهو الذي يعنيه سياق الآيتين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ثم الفاسقون. هذا هو التفسير الذي أجمع عليه كل فقهاء أهل السنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن حزم، ولم يشذ عن هذا الإجماع سوى الخوارج والمعتزلة. ثم إن المقصود بتعبير الحكم بما أنزل الله هو كما قال ابن حزم تنفيذ أوامر الله جميعها في التحريم والإيجاب، لذلك فإن الخطاب ليس موجها إلى الحكام وحدهم أو القضاء كما يرى البعض، ولكنه موجه لكل مسلم حاكم كان أم فردا عاديا. هؤلاء جميعا مطالبون بالالتزام بالأوامر ونواهي التي أنزلها الله في كل شؤون حياتهم، سواء ذلك في المعتقدات أو العبادات أو المعاملات أو غيرها. وهذا التفسير يعطي صورة مغايرة تماما لتلك التي يتداولها الناس وتشحن بها عقول الشباب، فيظلمون أنفسهم ومجتمعهم ويسيئون إلى دينهم. لكن التفسير المبتور كان مقصودا فيما يبدو، لأنه من السهل أن نطالب غيرنا بتطبيق الشريعة وحدها، ومن الصعب والعسير أن نطالب أنفسنا بأن يطبق كل منا في بيته كل ما أنزل الله. هذا كله إلى جانب، وموقف الإسلام في قضية التكفير في جانب آخر. الغريب أن مسألة التكفير هذه كانت أول قضية فكرية واجهت المجتمع الإسلامي قبل 13 قرنا، لكن فقهاء السنة حسموا هذا الموضوع وانتهوا من أمره، وكان الخوارج هم حملة التكفير، إذ أنهم قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، أي من يعصي أوامر الله، وكان أول من استباحوا لأنفسهم قتل المسلمين المخالفين لهم في الرأي، ومن أشهر ضحاياهم عبد الله بن خباب من صحابة رسول الله، إذ مضت جماعة منهم تطوف بالناس وتهددهم بالقتل، ما لم يساندوهم في رأيهم بتكفير علي بن أبي طالب، لأنه قبل التحكيم عندما نازعه معاوية ابن أبي سفيان على الخلافة، وقالوا وقتئذ إن عليا كفر، لأنه قبل تحكيم البشر في الخلافة، في حين أنه لا حكم إلا الله. المهم أن الصحابي عبد الله بن خباب سمع بقدومهم فخرج من بيته مذعورا مع امرأته وكانت حبلى، فسألوه في علي بعد التحكيم في الحكومة، فكان رده أن عليا أعلم بالله وأشد حرصا على دينه، ولم يعجبهم كلامه فأخذوه وذبحوه وبقروا بطن زوجته، وحجتهم أن الصحابي صار كافرا واستحق القتل. لم يعد هنالك خلاف بين أهل السنة على أن أحدا لا يملك تكفير مسلم نطق بالشهادتين، والحديث الشريف يقول أمرت أن أقاتل الناس، يقصد مشركي الجزيرة العربية، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا فضلا عن أن هنالك تحذيرا صريحا من تكفير المسلمين في حديث آخر يقول من قال لأخيه يا كافر فقد كفر. وعندما ذهب أسامة بن زيد يروي للرسول عليه الصلاة والسلام قصة المشرك الذي نطق بالشهادتين عندما رآه يصوب سهمه نحوه، ولكن أسامة لم يبالي وقتله، استمع الرسول إلى القصة وسأله معاتبا هل فحصت قلبه؟ وفي سيرة ابن هشام أن أسامة بن زيد ظل نادما على ما فعله طوال حياته. أراد النبي أن يقول له ولغيره إن الرجل إذا نطق بالشهادتين فهو مسلم، ولا يملك أحدا على وجه الأرض أن يحكم بكفره. وهذا ما فعله علي بن أبي طالب عندما رفض أن يوصف الخوارج بأنهم كفار، رغم أنهم شهروا السلاح في وجهه، وقال لمن حوله بل هم مسلمون، من أصول الأحكام الشرعية بل هم مسلمون. ومن أصول الأحكام الشرعية أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد فقط، حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر. وفي كتاب الفتاوى الشرعية يرفض ابن تيمية وصف من أعلن إسلامه بأنه كافر، ويقول إن التكفير هو أول بدعة في الإسلام. الإمام الغزالي يذهب إلى أبعد من ذلك، يقول في كتابه إحياء علوم الدين إن الشك في الإيمان كفر. وللشيخ محمود شلتوت رأي هام ومفصل في هذه القضية الدقيقة، أورده تحت عنوان الحد الفاصل بين الإسلام والكفر في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، وهو يبني رأيه في ضوء استقراء واع لنصوص القرآن الكريم والسنة وروح الشريعة بكل ما تتسم به من سماحة ورفق. من لم يؤمن بوجود الله أو لم يؤمن بوحدانيته تنزهه عن المشابهة والحلول والاتحاد، أو لم يؤمن بتفرده بتدبير الكون والتصرف فيه واستحقاق العبادة والتقديس واستباح عبادة مخلوق ما من المخلوقات، أو لم يؤمن بأن لله رسالات إلى خلقه بعث بها رسله وأنزل بها كتبه عن طريق ملائكته، أو لم يؤمن بما تتضمنه الكتب من الرسل، أو فرق بين الرسل الذين قص علينا فآمن بالبعض وكفر بالبعض، أو لم يؤمن بأن الحياة الدنيا تفنى ويعقبها دار آخرة هي دار الجزاء ودار الإقامة الأبدية، بل اعتقد أن الحياة الدنيا هي دائمة لا تنقطع، أو اعتقد أنها تفنى فناء دائما لا بعث بعده ولا حساب ولا جزاء، أو لم يؤمن بأن أصول شرع الله فيما حرم وفيما أوجب هي دينه الذي يجب أن يتبعه، فحرم من تلقاء نفسه ما رأى تحريمه وأوجب من تلقاء نفسه ما رأى وجوبه. من لم يؤمن بجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون مسلما، ولا تجري عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم بعضهم بعض. ثم يضيف موضحا ومنبها: وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشيء ذلك يكون كافرا عند الله يخلد في النار، وإنما معناه أنه لا تجري عليه في الدنيا أحكام الإسلام، فلا يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات، ولا يمنع مما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والاتجار بهما، ولا يغسله المسلمون إذا مات ولا يصلون عليه، ولا يرثه قريبه المسلم في ماله كما لا يرث هو قريبه المسلم إذا مات. ويفصل الأمر قائلا: أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشيء منها بعد أن بلغته على وجهها الصحيح واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه، ولكنه أبى أن يقتنعها ويشهد بها عنادا واستكبارا، أو طمعا في مال زائل أو جاه زائف، أو خوفا من لوم فاسد، فإذا لم تبلغه تلك العقائد أو بلغته بصورة منفرة أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظر أو كان من أهل النظر لم يوفق إليها وظل ينظر ويفكر طلبا للحق حتى أدركه الموت أثناء نظره، فإنه لا يكون كافرا يستحق الخلود في النار عند الله. وينتهي الشيخ شلتوت إلى القول بأنه: من هنا كانت الشعوب النائية التي لم تصل إلى عقيدة الإسلام أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة، أو لم يفقهوا حجته مع اجتهادهم في بحثها بمناجاة من العقاب الأخروي للكافرين، لا يطلق عليهم اسم الكفر. ويؤكد مجددا أن الشرك الذي جاء في القرآن أن الله لا يغفره هو الشرك الناشئ عن العناد والاستكبار. ألا ترون أن كل هؤلاء الفقهاء يتحدثون بلغة تختلف بل تتناقض كلما يذهب إليه أهل السكين؟